أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بالنسبة للتكبيرات عند الصلاة على الجنازة، هل لابد من رفع اليدين؟ لا، مستحب، يستحب التكبير، لابد من شرط، من يعني ركن. التكبير في صلاة الجنازة ركن من أركان الصلاة، لا تصح إلا به. أما رفع اليدين مع التكبير فهذا سنة مستحب. نعم.